السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يسعد قلوبكم بحبه ورضاه. اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك. اللهم اجعل رضاك غاية أمانينا. اللهم أثلج صدورنا بحبك ورضاك. اللهم املأ أفئدتنا بحبك ورضاك. اللهم نور حياتنا بحبك ورضاك. اللهم إنا نسألك أن تجعل شهوتنا في هذه الدنيا حبك ورضاك. اللهم إنا نسألك أن ترزق قلوبنا الفرح بك، والطمأنينة بقضائك وقدرك، واللطف والعفو حتى نلقاك. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا، آمين يا كريم. أحبتي في الله، الرجال مواقف، الرجال مواقف. الرجال، الرجل لا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجل لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجل من يستحي من نظر الله إليه. الرجل يتورع عن الشبهات. الرجل ثابت على الحق، لا يتلون ولا يتغير. الرجل في الحقيقة، الرجال مواقف. الرجل مطيع لله ورسوله. الرجل وقاف عند حدود الله. وقاف، لا يتلون ولا يتغير. إذا ذكر ذكر. الرجل كريم معطاء، فإنه أوثق بما عند الله مما في يده. الرجل صديق، صادق، صدوق، لا يكذب. صدق بالصدق. الرجل طيب الكلام. ليس الرجل بالفاحش ولا بالبذيء. ليس الرجل بفاحش ولا بذيء. الرجل متواضع، خاضع، متواضع، سلس القياد، سليم القلب، لا مغرور ولا متكبر. الرجل من يعفو عند المقدرة. الرجل يملك نفسه عند الغضب. الرجل حسن الخلق، لا يؤذي، كفى الناس شره. الرجل وفي. الوفاء من شيم الرجال، الشجاعة من خصائص الرجال. الرجل هو الذي يعيش لله، لا لشهوته ولا لذاته، ولا لنفسه ولا لغيره, لله. الرجل هو الذي يستطيع أن يسارع في الخيرات ويحجم نفسه ويلجم نفسه عن الشرور والآفات. الرجل سعادته إسعاد الآخرين, فهو يسعى في حوائج الناس. الرجل مطمئن القلب بالله, حبيبه من يقربه من الله, وعدوه من يشغله عن الله. الرجل لا تقر عينه إلا بالله, لأنه غني بالله, الغنى العالي, غني بالله. ليس غناه بمال ولا بسلطة ولا بناس ولا بشيء, هو غني بالله. الرجل لأنه غني بالله فهو لله, ومع الله وبالله وفي سبيل الله. الرجل صابر على البلاء, صبور صبار. بعد أن حقق الرجل مقام الصبر, حقق مقام الصبر على الصبر. الرجل طاهر الجسد, طاهر القلب. قال الله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا, والله يحب المتطهرين. الرجل طاهر, طاهر الجسد, طاهر القلب, طاهر الضمير, طاهر السر, طاهر الحياة. تتسم حياته بالطهارة. الرجل يحب نصرة المظلومين وتفريج كروبات المكروبين, فإنه سعادة قلبه بإسعاد الآخرين. الرجل إيجابي, يعمل ولا يسكت, يتحرك ولا يركن, بطل لا يدع العمل, إيجابي متحرك بصفة مستمرة. إخواني, أين الرجال؟ أين الرجال في هذه الأيام الذين يرفعون راية الأمة ويحملون هم الأمة وينصر الله بهم هذا الدين؟ الرجال مواقف. عند الشمار الهدى وبلال رجال. نريد أن ننظر إلى مواقف الرجال. أريد في الحلقات الباقية أن أقف في كل حلقة مع رجل لنرى مواقفه. ولا شك أن أول الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, رجل الرجال, بطل الأبطال, أشجع الشجعان, أحسن الناس, سيد الناس, خير الناس, هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, حبيب الله, خليل الله, ولي الله, محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, سيد ولد آدم, بيده لواء الحمد, آدم والنبيون خلفه, أول من يحرك حلق الجنة. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأول موقف أقفه معه موقف الوحي, موقف بداية نزول الوحي, حين كان, وتصور معي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل, في كهف, في غار, في جبل, ليس معه أحد, جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء وصفائها وإلى الكواكب وابتعادها وإلى النجوم وأفلها، جلس يتفكر، خلع عن قومه سما انخلع من ضجيج مكة وجوها وضجة أهلها، وجلس هناك في غار وحده ليس معه أحد، لا أنيس ولا جليس ولا شيء. وفجأة نزل جبريل. لم يقل لنا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين حكى هل امتلأ الغار نور لما نزل جبريل أضاء الدنيا ولا لا، لم يخبرنا، وإنما أخبرنا أنه قال له اقرأ. ومن حول المفاجأة يقول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ واكتب. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ضمه في حضنه ضمه جامده، في روايه حتى احسست مس الموت، خلع ثم ارسلني فقال اقرا. وكاني برسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. أهد كيف يتخلص من هذا الكرب والمأزق؟ فقال ما أنا بقارئ. قال فضمني الثانية حتى بلغ مني الجهد، وشوف ثم أرسلني، يعني ضم حضن جامد جدا جدا جدا جدا جدا لحد ما كاد يخترق. ارسلني وراح حدفني، رماني، ابعدني، زقني. قلت ما انا بقارئ. فضمني الثالثة، يا لها من ضمات ثلاث أخرجت من قلب النبي كل خوف، وأخرجت من قلبه أمية الأمي، دفعت في قلبه قوة النبي. قال الله إني لا يخاف لدي المرسلون. نزعت من قلبه الخوف، ضمات، نزعت من قلبه عدم العلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى. لذلك بعد أن غطه الغطة الثالثة قال ثم أرسلني، قلت ماذا أقرأ؟ تغيرت لهجة الخطاب، بدل ما أنا بقارئ ما بقاش ما أنا بقارئ، ما بقتش انا ما بعرفش اقرا، بقيت اقرا ايه؟ يا له من موقف. ما بقتش انا ما بقراش ولا بكتب، بقيت اقرا لك ايه؟ ماذا اقرا؟ فقال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقرأ محمد وعلم الدنيا القراءة. قرأ محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وأقرأ العالم كله قرآنا ليس له مثيل. وقرأ محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ قرآنا أعجز العالمين. وقرأ محمد وأوتي جوامع الكلم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الجملة من المعاني تؤلف فيها الكتب. وقرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخرج يرجف فؤاده ليثبت. والرجال مواقف، وإذا كنا نقول الرجال مواقف فلن يفوتنا أن للنساء مواقف فيه المرأة بألف رجل. ودي بنقولها كتير، امرأة بألف راجل. وموقف أمنا خديجة في جملة في كلمة، سبحان الملك، قالت جملة كلمة لما قال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. شوف الموقف، قالت له كلمة واحدة، والله لن يخزيك الله أبدا. قلت له مش هيحصل، ما تخافش. ثم شوف حنكة المرأة حين تكون حكيمة، حين تكون بآلاف الرجال، دللت على قولها لكي لا يقال مجاملة امرأة لزوجها، عشان ما يتقالش أو هو ما يظنش إنها بتجامله. قلت له والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعمل المعروف وتعين على نوائب الدهر. ذكرت له الأدلة على إنه لن يخزيه، مثل هذا لا يخزى. وسارت سنة الله في خلقه أن مثل هذا لا يخزيه الله أبدا. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعمل المعروف وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدهر. ومضت مواقف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه بعد فترة فتر الوحي. العلماء يتكلموا كتير، بس أنا بتكلم عن موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، موقفه حين ينظر يخرج وينظر إلى السماء يترقب الوحي. لابد من بث الشوق في القلب. عرف هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قعدش وكان وتملكه الخوف فقعد في بيته ومرضيش يخرج بعد كده، لا لا لا لا. تعلم من الموقف الأولاني إنك تفهم، ما تفضلش تقول ما أنا بقارئ، افهم عشان تقول ماذا أقرأ. افهم الموقف. نفس الشيء في الموقف الثاني من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتملككش الخوف، خوف الصدمة الأولى، وإنما عدي المرحلة وادخل في المرحلة الثانية اللي هي الشوق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عظمة شخصيته أنه يتنقل كما ينقله الله فلا يعجز، عشان كده ربنا مدحه فقال ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زاغ يعني أدرك ما أعطي ما أبيح له، أدرك ما أبيح له، وما طغى لم يتجاوز حده، يعني لم يقصر عما أبيح له فلم يدرك، ولم يتجاوز فيتطلع إلى ما لم يبح له. ما زاغ البصر وما طغى، ذلك انتقل إلى مرحلة الشوق، بدأ يشتاق، خرج فإذا به تنزل عليه يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من مواقفه العظيمة إنه بقى أدها. احنا قلنا إن الصلاة فرضت منذ بداية الوحي، بس كانت صلاة في الليل وصلاة في النهار، وكان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرض على أصحابه بعد فرض، فكان يقوم الليل كله، الليل إلا قليلا، نصفه أو ثلثه أو ثلثاه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. مواقف، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء للسيدة خديجة، مواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة في الوفاء لسيدنا أبي بكر، تعجبت منها وأنا أقف في مسجد الرسول، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وأنا أقف في مسجد الرسول أمام باب مكتوب عليه خوخة أبي بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. مراعاة الوفاء لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، كلمة ما نفعني مال كمال أبي بكر رضي الله عنه. هكذا مواقفه في الوفاء، مواقفه صلى الله عليه وسلم في الإغضاء. أذكر هذا الموقف لتقيس نفسك به. إحنا لما بنقول الرجال مواقف أريد لك موقفا. عبد الله بن أبي بن سلول آذى رسول الله كثيرا، كل الناس فاكرة عبد الله بن أبي بن سلول أنه تولى كبر اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها، حادثة الإفك هو تولى كبرها، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رأس المنافقين، لكن ده له مواقف شنيعة فظيعة آذى فيها النبي كثيرا، وإن كان أشنعها على الإطلاق إيذاؤه للسيدة عائشة، لأن السيدة عائشة مش بس زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دي حبيبته وكمان بنت حبيبه، فلذلك ابنة صديقه وحبيبه وحبيبته وزوجته، سبحان الله يجي يتهمها في عرضها. والأمر كان عند العرب أعظم مما يتصور الآن، كانت تروح فيها رقاب، كانت تقوم الحرب بين القبائل السنين الطوال عشان عرض امرأة، عشان امرأة. الشاهد ايه هنا؟ ان لما جاي يموت وجاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وقال يا رسول الله إني أريد قميصك أكفن فيه أبي، أنا هسألك بالله عليك لو انت تعملها. يقولوا لك ان اللي شتمك واذاك وقال على اصحابك سمن كلبك ياكلك، وقال ليخرجن الاعز منها الاذل، وقال وقال وقال وقال وقال، واتهم زوجتك وحبيبتك وبنت صاحبك وصديقك بالزنا، وجاء قال لك احنا عايزين رب ابويا ده يرحم، نكفنه في جلابيتك عشان ربنا يرحمه، ترضى توافق؟ سيدنا النبي خلع له قميصه، قال لا، اني اريد الذي يلي جسدك وفيه عرقك، فاعطاه اياه. موقف لا يقارن. احبكم في الله، الرجال مواقف. اذكر لي موقف مروءة في حياتك مثل هذا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.